بيفتح والله خلاص بيفتح سدار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة، وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها، أنها ثلاثة أشهر، عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة. وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر. ولهذا قال: واللائي لم يحضن. وقوله إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد، أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر، وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. الكلام هنا عن عدة الآيسة، ولماذا هي آيسة؟ لأسباب عدة، منها ثلاثة أمور: الأول أن تبلغ سنا ينقطع معه الحيض، قد يكون في الخمسين أو في الستين أو أقل من ذلك، أو أن تجري مثلا أو تجري عملية استئصال للرحم، فهذه أيضا تدخل في عدة الآيسة. أو أن يحصل ما سماه أهل العلم بالجفاف، انقطاع الحيض في أقل من ذلك. فلهذه الأسباب الثلاثة هذه يقال لها آيسة، فهذه لها عدة غير عدة الحيض من النساء. فقال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. يعني قيل سبب نزول هذه الآية أن نساء المدينة، قلنا قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء، يعني مما سبق ذكره بقي فئة لم تذكر وهي التي لا تحيض، فنزلت هذه الآية. قيل لهن: ما هو الذي لم يذكر؟ قالوا: الصغار والكبار، يعني الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي لا تحيض. فقال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. طبعا كما قال ابن كثير: ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض. وكذلك الصغار أيضا اللائي لم يبلغنا. إذن الآيسة تأخذ حكمها الصغيرة التي التي لم تحض. وعلى هذا الكلام هنا عن المرأة المطلقة. جزاك الله. ما هي عدة أو متى تعتد المرأة المطلقة؟ لها ثلاث حالات. الحالة الأولى من طلقت قبل الدخول بها، طلقت قبل الدخول بها، فهذه لا عدة عليها، لا عدة عليها. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الثانية من طلقت وهي حامل، أجلها أن تضع حملها كما سيأتي معنا أيضا في الآيات. طلقت وهي حامل. الحالة الثالثة من طلقت وهي حائل، يعني غير حامل، فهذه ما هي العدة لها؟ أحسنت، على قسمين: إما أن تكون من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، أو أن تكون آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، فعدتها ثلاثة أشهر. هذا بالنسبة للمطلقة، عدة المطلقة. هناك عدة للمتوفى عنها زوجها، هذه تختلف، وهي على حالتين، هي على حالتين. إن كانت لا تحيض فعدتها، نعم، إن كان عفوا مات زوجها وهي حامل فعدتها تمام الحمل، فعدتها مات زوجها وهي حامل فعدتها تمام الحمل، وإن مات عنها وهي حائل فعدتها أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. فإذا الكلام هنا في الآية عن الآيسة إتماما للكلام عن الحالات السابقة، فتم الكلام هنا عن حال الحائض في عدتها وعن حال الآيسة في عدتها، وتمام ذلك أيضا الكلام عن التي طلقت قبل الدخول، قبل الدخول بها، فتتم بهذا لنا الثلاث الأحوال، الثلاث الأحوال: عدة من طلقها قبل الدخول بها، ومن طلقها بعد الدخول بها، ومن كانت آيسة، يعني من ذوي الحيض، ومن كانت آيسة. نعم. ثم قال الله جل وعلا المعذرة، قال: إن ارتبتم، يعني إن ارتبتم أي شككتم في كونه حيضا أو استحاضة. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر، وهو الأصوب، هو الأرجح لدلالة سياقي، أو لدلالة ما ذكرناه من سبب النزول، لدلالة ما ذكرناه من سبب النزول، وهو يعني ترجيح ابن جرير وجمع من أهل العلم، أن قوله جل وعلا إن ارتبتم المعنى ذلك إن ارتبتم أي في حكم العدة ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. نعم. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول تعالى: ومن كانت حاملة حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة.

ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزي له الثواب على العمل اليسير. يعني هذه من منافع التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أمره يتيسر. ووجه التيسير على من اتقى الله سبحانه وتعالى أنه مؤمن بقدر الله جل وعلا، سواء فيما أصيب به من المصائب أو المتاعب، وهو يقابل نعم الله جل وعلا بالشكر. فالتقوى كما هو معلوم فعل الأوامر واجتناب النواهي. فماذا يقابل الشكر؟ بماذا يقابل البلاء؟ بماذا يقابل الذنب إن حصل منه؟ إن قابل البلاء بالصبر، وقابل النعمة بالشكر، وقابل الذنب بالاستغفار والتوبة، فهو محقق للتقوى. فلذلك يقول العلماء هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد في الدنيا، عنوان سعادة العبد في الدنيا، لأن أموره لا تخلو من هذه الثلاثة. إما أن يكون في نعمة فيسعى في بذل الأسباب لشكر هذه النعمة، أو أن يكون في بلاء فيصبر، أو يحصل منه زلل وغفلة وضعف فيستغفر ويتوب ويؤوب ويرجع إلى الله جل وعلا. فهو متنقل بين مراتب السعادة الثلاثة. إن بعض الناس إن رزقه الله جل وعلا النعم نسبها إلى نفسه وإلى ذكائه وفطنته وتخطيطه وتدبيره، وإن أصيب بالبلاء دخل في الضغوط النفسية ويأس من الحياة، وأصابه من الهم والكدر ما كان سببا حتى في بعده عن الله جل وعلا، ويأسه من الدنيا وقنوط من رحمة الله إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. وإذا أذنب ما فكر بالتوبة والاستغفار، بل استمر الذنب وأطال في هذه المخالفة دون رجوع ودون استغفار. فالمؤمن المتقي لله سبحانه وتعالى دائما أموره متيسرة حتى مع وجود البلاء، لأنه ينظر إلى الحكم في هذا البلاء. لماذا أخر الله جل وعلا عنك أمرا أنت تريده؟ لماذا منعك أمر أنت ترغب فيه؟ لماذا ابتلاك بمرض؟ فأنت تتأمل، تنظر في تقصيرك وتنظر في بعدك وفي مخالفتك، تحاسب نفسك، وتنظر أيضا في عاقبة الصبر على البلاء، فتجد من اللذة في هذه الأبواب ربما أكثر مما تجد من اللذة في باب النعم. وللأسف قل من يتفطن لهذا الباب. فتقوى الله جل وعلا تتضمن هذه الأمور جميعها. فقال بعد ذلك: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهذه أيضا من ثمرات التقوى، تكفير السيئات وتعظيم الأجور للعبد. نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى أمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: يعني ساعتكم. حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله نعم. هنا انتقل الكلام إلى مسألة أخرى في حال حصول الطلاق، أسكنوهن من حيث سكنتم. استنبط بعض أهل العلم طبعا هل الآية هذه في المطلقة طلاقا رجعيا أم في المطلقة طلاقا بائنا؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، إن كان الأظهر والله أعلم أنها في المطلقة طلاقا بائنا، لأن الأصل في المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أنها تبقى. فقال أسكنهن من حيث سكنتم. استنبط بعض أهل العلم على أن الرجل لا يسكن معها كانت مطلقة طلاقا بائنا، لأنه ليس الآن بمحرم لها ولا له صلة ولا يعتبر زوج، فلذلك يخرج هو ويتركها مع أبنائها إن كان لها أبناء، وينظر سكنا قريبا له، فهذا بالنسبة للطلاق طلاقا بائنا. أما بالنسبة للطلاق الرجعي فإنها في الأصل أنها تبقى معه في البيت لا تخرج، وهذا كما سبق أن ذكرناه هو أقرب لعودة يعني أمر الألفة والمحبة بين الزوجين. لكن المرأة إذا خرجت من بيتها وربما وجدت بعض الناصحين الذي يعني يؤيدها على عدم الرجوع وعلى عدم قبول الزوج بإرجاعها، فلا شك تشتد الأمور أكثر وقد يؤدي إلى انتهاء عدتها دون إرجاعها. فلذلك المطلقة طلاقا رجعيا في الأصل تبقى في بيتها لأنها هي زوجة، وبقاؤها في بيتها أدعى لرجوعها أكثر مما لو خرجت من بيتها. أما المطلقة طلاقا بائنا فقد انتهى أمر علاقتها بزوجها حتى تتزوج زوجا غيره زواجا صحيحا ليس بنية التحلل، وهذا أمر يعني مقطوع به ومعلوم، بل لا بد أن يكون زواجا صحيحا. ثم إن بدأ لهذا الذي تزوجها أن يطلقها جاز لها أن ترجع إلى زوجها. فقوله جل وعلا أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من القدرة، لأن الجدة هي القدرة، يعني مما يتيسر لكم. وهل هذا الخطاب للبائن؟ فهذا في ظاهر القول نعم، وعند مالك رحمه الله وهو قول للشافعي أن البائن لها السكنة ولا نفقة لها، لها السكنة ولا نفقة لها، خلافا لمذهب أحمد أنه لا نفقة لها ولا سكنة لما ورد في حديث فاطمة أنه قال فلا سكنة لك أو لا نفقة لك، جاء في رواية ولا سكنة. والاستدلال بهذه الآية يدل على ما ذهب إليه مالك رحمه الله، لكن ليس لها نفقة ولا لها كسوة. لماذا؟ لأنها بائن، إذن هي ليس لها نفقة ولا لها كسوة ولا لها ورث إذا مات من طلقها وطليقها، ولا لها رجعة، لأن أحكام البائن تختلف تماما عن أحكام الطلاق الرجعي. نعم. وقوله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه، وقال أبو الضحى يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. والأظهر كلام مقاتل بن حيان، اختاره يعني جمع من المفسرين، يضاجرها يعني يضايقها حتى تخرج أو حتى تفتدي بمالها، فهذا لا شك من الإضرار، هذا من الإضرار، وهذا لا يفعله كرماء الرجال، يعني حتى لو طلقها فإنه كما قال الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا طلاق العقلاء الذين يبقون على شيء من المودة وشيء من الرحمة. ولكن هنا أمر ينبغي أن يتنبه له من قدر عليه هذا الأمر، وهو قضية الطلاق البائن. المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا فإن اتصالها بزوجها هو على قدر الحاجة كاتصالها بأي شخص أجنبي، هذا في الأصل. توسع في الكلام، الزيارات، اللقاءات، الانفرادات في التحاور في شأن الأبناء وغير ذلك، هذا لا يجوز، هو ليس محرما لها، هو شخص أجنبي عنها الآن. فالتوسع في هذا الباب أمر قد يؤدي إلى أمور دميمة لا تصلح، والشيطان ربما يزين حال الطليقة ويسعى في طلاق الزوجة، فينتبه من ابتلي بهذا الأمر. نعم. وقوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال كثير من العلماء، منهم ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف وجماعات من الخلف، هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قالوا: بدليل أن الرجعة، أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. يعني إن كان طلاقها طلاقا رجعيا فإنه يجب عليه الاستمرار في النفقة ما زالت هي زوجه وما زالت في عصمته. نعم. وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع، لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. عموما إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا فإنه يجب عليه النفقة عليها وعلى حملها، وإن كان الطلاق طلاقا بائنا فيجب النفقة عليها أيضا وعلى حملها. طيب لماذا؟ حتى تضع الحمل، لأنه لا يمكن أن ينفق على الحمل إلا بالنفقة على الأم، فمن هذا الباب، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالحامل، يتعلق بالحامل، فينفق عليها وعلى ولدها، ولا ليس المقصود فقط الإنفاق على الولد، هذا في يعني أظهر الأقوال والله أعلم. نعم. وقوله: فإن أرضعن لكم، أي إذا وضعنا حملهن وهن طوالق، فقد بنا بانقضاء عدة، فقد الظاهر بنا يعني طلاقا بائنا. نعم. فقد بنا بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبن، وهو باكرة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به. فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن يعني ينفق عليها إلى أن تضع الحمل، ثم بعد ذلك يعطيها بقدر ما ترضع الابن أو الابنة الولد عموما. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن على أمر الرضاع. طيب ما هذا الأجر؟ هذا على عادة الناس في المجتمع الذي يعيش فيه، الأصل على العادة، يعني لا يحدد بشيء معين، وإن كان يعني في المسألة خلاف. فالشافعية حددوا المقدار، ولكن هذا المقدار أيضا لا توقيف فيه، لا دليل عليه، قالوا لا يدخل هذا في ضمن الاجتهاد ولا الفتوى، بل هو أمر تستوي فيه المملوكة وبنت الخليفة، يعني في أمر المقدار للنفقة على المرضع. لكن الصواب في ذلك العادة، لحديث أو لعموم حديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف، فهذا يعود إلى العرف. كم النفقة على، لأن هي الآن صارت كأنها مستأجرة لولدك، هي صارت يعني ليست محرما لك ولا، فأنت الآن لابد أن تنفق. فإن رفضت قالت لا والله هذا المال لا يكفي، هنا طبعا إن اختلف، وسيأتي هذا في الآية في قوله جل وعلا وإن تعاسرتم، يعني اختلفتم في المبلغ المحدد، إن اختلف في الأجر، إن طلبت الأم أجر مثلها فهي أحق بولدها، إن طلبت الأم أجر مثلها فيما هو من عادة الناس فهي أحق بولدها، إن طلبت شيء أكثر اشتطت في الأمر قالت لا أريد كذا وبالغت، فالأب أحق به. كيف الأب أحق به؟ يعني ينظر له امرأة أخرى ترضعه، يعني يؤخذ الولد من أمه، ها في هذه الحال نعم يؤخذ من أمه. تفرقون بين الأم وبين وليدها، هي التي فرقت ليس الشرع في الأصل، هي التي فرقت حينما بالغت في طلب نفقة ليس من عادة الناس هذه النفقة، إنما تريد الإضرار بالزوج. إذا كان العادة مثلا في الشهر 1000 درهم، هذا عادة الناس، فهي طلبت 5000، ففي مثل هذه الحال يؤخذ منها الولد وينظر له مرضعة، ينظر له مرضعة، وليس هذا التفريق بين الأم وولدها، في الأصل أن الأم تكون رفيقة في هذا الباب، هذا الأصل. نعم. وقوله وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها، فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. نعم، إذا وافقت على نفس المثل فهي أحق، لا يجوز له في هذه الحال، لا يجوز للأب أن يأخذ الابن إلى مرضعة أخرى، لأن الأم أحق به وهي وافقت على عادة النفقة في هذه الحال. نعم. وقوله لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه 1000 دينار وقال للرسول انظر ماذا يصنع بها إذا هو أخذها، فما لبث أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله سيجعل، نعم يعني هنا ذكر هذه القصة عن عمر، وهي ليس لها صلة طبعا بقضية الطلاق أو الرضاعة أو نحو ذلك، وإنما أراد بيان أن الإنسان ينفق بقدر ما يسره الله جل وعلا له، ولذلك القاضي والمفتي يراعي حال الأب في مثل هذه الحال، فإن كان فقيرا أو إن كان معدما فلا يكلف بشيء، ينظر هنا له في بيت المال أو نحو ذلك، وأما إن كان مقتدرا فعلى قدر هذه القدرة منه على ما يتيسر له، وإن كان الأمور متيسرة له وهو ميسور الحال فإنه يؤخذ منه على قدر ما يسر له في ذلك، فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق وبحسب أيضا الحاجة من المنفق عليه، ينظر إلى الجهتين، حال المنفق وحال المنفق عليه ما يحتاجه. نعم. وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وعد منه تعالى، ووعده حق وهو لا يخلفه، وهذه كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة، فقال لامرأته مسغبة، أنا عندي ملونة بالفتح، عجيب، قد أصابته قد أصابته الإشكال في التشكيل هنا قد أصابته مسغبة شديدة، فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم، أبشر، أتاك رزق الله. فاستحثها فقال: ويحك، ابتغي إن كان عندك شيء. قالت: نعم، هنيها ترجو رحمة الله. حتى إذا طال عليه الطول قال: ويحك، قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به، فإني قد بلغت وجهدت. فقالت: نعم، الآن ينضح التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جنوب الغنم ورحييها تطحنان، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالذي نفس أبي القاسم بيده، عن قول محمد صلى الله عليه وسلم: لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته، ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت فإذا الجفن قد امتلأت. قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا. قال: فرجع الزوج قال: أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته: نعم، من ربنا. قام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. يعني ذكر في قول الله جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا وعد منه سبحانه وتعالى، وهذه بشارة للمعسرين، كل من تعسر عليه أمر يتذكر قول الله جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه القصة يعني ذكر أنها من الإسرائيليات، يعني مروية من الأمم السابقة، وعلى كل حال بالنسبة للإسناد فيه ضعف، ولكن بالنسبة إذا ورد هذا عن بني إسرائيل فما لم يخالف فيه الشريعة، فقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أن فيها من الاستلهام العظات والعظات والعبر، وإلا فالأصل أن الإنسان إذا تعسر عليه أمر من الأمور، سواء في أمر وظيفة أو في أمر زواج أو في عمل أو في إشكالية أو نحو ذلك، أن هناك أمور هي بإذن الله جل وعلا سبب في انفراج هذا التعسير. من ذلك الدعاء، أن الله جل وعلا يفرج عنه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ففي الحديث أنا عند الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فالإنسان يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، أنه يفرج الهم ويجلي الغم أو يجلي الغم ويذهب الكرب. لابد الإنسان أن يكون حسن الظن هذا دائما في خاطره وفي منطقه، وكذلك أن يبذل السبب الشرعي المباح في دفع هذا التعسير، فإن هذا من الأمور المطلوبة وهو من التوكل على الله جل وعلا. ثم كذلك أن يستصحب دائما تقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج هذا من التيسير، المخرج من التيسير. وكلما زادت تقوى الله جل وعلا في قلب العبد كلما تيسرت له الأمور، وكلما اطمأن قلبه وانشرح صدره ورأى الفرج. لكن كلما ابتعد عن تقوى الله جل وعلا أو أحسن الظن بنفسه وابتعد عن بذل الأسباب المشروعة كلما زاد همه. ولذلك حال المؤمن مع أمر التعسير غير حال الفاجر أو حال الكافر، فريقان يختلفان في التعامل مع ما تعسر من أمورهما، لكن جماع ذلك كله هو تقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه، ومخبرا عما حل بالأمم السالفة، فبسبب ذلك فقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا فظيعا. فذاقت وبال أمرها، أي غلب مخالفتها، وندموا حيث لا ينفع الندم. وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا، أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم في الدنيا. الآيات هذه أو السورة هذه في أحكام الطلاق، ثم جاءت هذه الآية بطلب العبرة والعظة من الأمم السابقة في قضية إيقاع العذاب لمن خالف أمر الله جل وعلا. والمناسبة في ذلك أن الله جل وعلا جعل في قضايا الطلاق وما أمر به حدودا يجب على العباد أن يمتثلوها وأن يقفوا عندها، يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. فمن خالف ذلك ضرب الله جل وعلا لهم مثلا في من خالف أمره من الأمم السابقة. وهذا هو المناسبة، أن مخالفة الأوامر الماضية في قضايا الأسرة بما يتعلق بالطلاق وما يتعلق بالرضاع وما يتعلق بالنفقة، وأن مخالفة أمر الله جل وعلا في ذلك، أن مخالفة أمر الله جل وعلا في ذلك مؤد إلى استحقاق العذاب كحال الأمم السابقة التي خالفت أمر الله جل وعلا فأنزل عليها العذاب. وذكر أن أمر الآخرة أيضا فيه العذاب الشديد. نعم. ثم قال بعدما قص من خبر هؤلاء: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي الأفهام المستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي صدقوا بالله ورسله. قد أنزل الله إليكم ذكرا، يعني القرآن، كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله يا أولي الألباب، العقول. وهذا فيه بيان احترام الشرع للعقل، وأن العقل له منزلة عظيمة، وهو العقل السالم من الشبهات، لأن العقل السالم من الشبهات عقل منقاد للقرآن، منقاد للنص، للوحي، من القرآن أو من السنة. أما العقل الذي فيه شوائب الأفكار المخالفة المعارضة للنصوص فهذا عقل فاسد كاسد لا نفع فيه. صاحب العقل السليم يصدق بالشرع ويقبله ويستخدم العقل في تأييد منصوصات الشريعة. أما صاحب العقل المعارض الذي عنده انحراف في فكره في تقديره للأمور، أو عنده من الشبه ما طغت على عقله واستولت على لبه، فلا شك أن هذا لا ينتفع به. لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يستفيد من وجود، بل على العكس يكون هذا العقل أيضا حجة عليه ووبالا عليه. فقال الله جل وعلا: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. الذين آمنوا هنا ما موقعها في الإعراب؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، بدل، أحسنت، إن هو بدل أو قد يقال نعت أيضا صحيح. فالذين آمنوا هم أولو الألباب، الذين آمنوا بمعنى هم أولو الألباب، الخطاب لهم. نعم. وقوله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر، يعني بدل اشتمال أو ملابسة. البدل كم أنواع يا إخوة؟ لسنا في في نحو، لكن كم أنواع؟ ها؟ أيوة، ما هي محسن؟ أيوة، إذن ما هو بدل الاشتمال؟ هو ليس بدل كل من كل ولا بدل بعض من كل، لكن معنى بدل الاشتمال أن هناك علاقة بين البدل والمبدل منه، والملابسة العلاقة، المراد بالملابسة العلاقة، فالاشتمال يعني دالا عليه. فقال الله جل وعلا هنا: قد أنزل الله إليكم ذكرا، ثم قال رسولا. رسولا، فما ما المعنى أنزل إليكم ذكرا رسولا؟ يعني هذا الذكر المراد بالرسول هنا الرسالة كما قال بعض أهل العلم، أو المراد بالرسول هنا هو الذي أنزل هذا الذكر؟ فهذه العلاقة بين الرسول وبين الذكر. وعلى كل حال هذا من أقوال أهل العلم، بعضهم قدره تقديرا قال اتبعوا رسولا، هناك محذوف مقدر اتبعوا رسولا. نعم. وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر، يعني ليس من باب البدل، هو ترجمة عن الذكر تفسيرا له، أنزل إليكم ذكرى يعني الرسول. نعم، يذكركم بالله سبحانه وتعالى، يعني تفسيرا له. ولهذا قال تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي في حال كونها بينة واضحة جلية، يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته. نعم، الله جل وعلا قال هنا: رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات. فلا شك يعني أن الهداية في اتباع النص سواء من القرآن والسنة، مهما حاول الإنسان يا إخوة أن يبحث عن السعادة أو عن الهداية لا يمكن أن يجدهما في غير الوحي. لماذا؟ لأن الذي خلق الإنسان ويعلم مصالحه وما ينتفع به وما يضره وما يؤول إلى منافعه أو وما يؤول إلى المضار به هو الله جل وعلا. فلذلك كلما تأمل الإنسان في آيات الله جل وعلا الشرعية أولا وهي القرآن ثم الكونية، لكن كلما تأمل في آيات الله جل وعلا الشرعية كلما وجد من الهداية ووفق إلى الطاعة، كلما ابتعد عن الوحي كلما ابتعد عن سبب الهداية والسعادة. مهما حاول الإنسان، لأن كثير من الناس يبحث عن الهداية بالمعنى العام، يعني يبحث عن الهداية الفكر الصحيح، النظرة الصحيحة للحياة، التدبير الصحيح لأموره في هذه الحياة، فيتنقل في كثير من المصادر، يذهب إلى الكتب الغربية، يذهب إلى كتب ما يسمى بتنمية الذات، تطوير الشخصية، يذهب إلى كتب ألفت عن السعادة، ولا مانع من ذلك، لكن لا يذهب عن أصل السعادة هو الوحي. لأن هؤلاء الذين كتبوا في هذه الكتابات، منهم من انطلق من بعض المنطلقات الصحيحة، ومنهم من انطلق من منطلقات خاطئة في فهم السعادة. فلا تقيد نفسك بإنسان فكره قاصر وفهمه عن السعادة ضعيف، وتبتعد عن خالق الخلق سبحانه وتعالى الذي يعلم حق العلم ما يسعد الإنسان في حياته الدنيا وفي الحياة الآخرة. فمن الغبن ومن الجهل ومن ظلم الإنسان لنفسه أن يترك مصدر السعادة ويبحث في بنيات الطريق عن السعادة، وربما ألف بعض هؤلاء كتبا عن السعادة ثم ماتوا انتحارا، أنهوا حياتهم بعد أن ألفوا كتبا كيف تسعد نفسك. فأنت تأتي إلى كتاب هذا المنتحر الذي لم يستطع أن يصبر على الحياة ولا أن يفهم حيثيات الحياة، ثم تقرأ ماذا كتب عن السعادة، يعني أليس هذا من الغفلة؟ وتترك الآيات البينات والمواعظ الزاجرات النافعات للقلوب والمصلحة للإنسان، والتي هي عنوان السعادة وتحقيق مصالح العبد في الدنيا والآخرة، تبتعد عنها، لا يمكن أن تتحقق لك السعادة أبدا. والله العظيم كلما تأمل الإنسان في كلام ربه وتأمل في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلما استقرت نفسه، كلما انشرح صدره، كلما هدأت فهمه أو هدأ فهمه واطمأن قلبه، كلما وجد السعادة حقيقة وكأنه يلمسها بيده. لكن نحن ابتعدنا، وبقدر ابتعادنا حصلت من الضغوط النفسية والهم والكدر والغم وضيق الحياة وعدم إدراك المصالح النافعة لأنفسنا. فنعود إلى مصدر السعادة حتى نحقق لأنفسنا السعادة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخبير، هذه دقة العلم، الخبير بأحوال عباده، هو يعلم مصلحتك ويعلم حالك وينفع ما أو يعلم ما ينفعك. إذا لا تبحث عمن يعطيك منفعة من غيره سبحانه وتعالى. فلذلك الهداية، كل الهداية في اتباع الوحيين. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا، والضلال عام، لن تضلوا في العقيدة، لن تضلوا في العبادة، لن تضلوا في الأخلاق، لن تضلوا في السلوك، لن تضلوا في الفكر. كتاب الله وسنتي، فيهما الهدى والنور، فيهما الهداية، فيهما السعادة. ثم قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا أيضا فيه بيان أهمية العمل وعلاقته بالإيمان، وأن العمل مرتبط بالإيمان ولا ينفك عن الإيمان. نعم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم. الله الذي خلق سبع سماوات كقوله إخبارا عن نوح أنه قال لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقوله تعالى ومن الأرض مثلهن أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وفي صحيح البخاري خسف به إلى سبع أراضين. وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ذكر الأراضين السبع وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام، وهكذا قال ابن مسعود وغيره، وكذا الحديث الآخر ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما فعله بمن خالف أمره سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى على المحاسبة، فذكر الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ومن الأرض مثلهن يعني سبع أرضين كما جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك، لكن ما هذه السبع الأراضين؟ الله أعلم بها، هل هي طبقات في الأرض أم هي كواكب أخرى أم المراد بها، لأنه ورد في هذا الكثير من الكلام، حتى قيل فيما ورد عن ابن عباس أنه لكل أرض ساكنوها آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم، ولا أعلم صحة هذا الأثر عنه رضي الله عنه، لكن على كل حال الذي نثبته ما دل عليه النص من أن هناك سبع أراضين ورد بها النص. هذه السورة تضمنت أحكاما كثيرة خلاصتها في 10 أمور، أما الأمر الأول فهو أهمية العناية بعدة الطلاق والحرص على معرفة مدة هذه العدة، والثاني عدم إخراج المطلقة من بيتها بما سبق من التفصيل في ذلك، والأمر الثالث خطورة التعدي لحدود الله سبحانه وتعالى، ورابعا أهمية الشهادة في الطلاق والرجعة، ثم الخامس أن من يعتني بتطبيق الحكم الشرعي فهو دليل على إيمانه بالله جل وعلا، وسادسا أهمية تقوى الله جل وعلا في صلاح العبد وفي تفريج همومه وغمومه، وسابعا ذكر أنواع العدة سواء للمطلقة الحائض أو الآيس، والثامن عدم التضييق على المطلقة والإضرار بها، والتاسع أن النفقة بالمعروف وعلى قدر المستطاع، النفقة بالمعروف وعلى قدر المستطاع، والعاشر تعظيم أمر الله جل وعلا وأن مخالفة ذلك سبب للعذاب والنكال في الدنيا والآخرة. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله.